هذه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العيش البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب ما جاء في باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. باب الشخص الذي يزور قوما وهو سائب نعم ولم يفطر عندهم. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن. أم سليم أم سيدنا أنس. أم سليم هي أم سيدنا أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا نعم في السنة الثالثة والخمسين من عمره عليه الصلاة والسلام، تمم في مكة 53 سنة من عمره، وهاجر بعد 53 ووصل المدينة وبقي فيها 10 سنين، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى في 63 من عمره عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام في المدينة جاءت أم سليم بابنها سيدنا أنس وكان صغيرا، فقالت يا رسول الله إن أنسا يعني غلام يعني شاب كويس يعني طيب يخدمك، يعني أريد أن أجعله يخدمك. فخدم الرسول 10 سنين. يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه ها يثني على أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول خدمت 10 سنين ما قال لي لشيء فعلت لما فعلت ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نقول يكفي شهادة الله سبحانه وتعالى لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، لقول الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة شهادة الخالق لمخلوقه، شهادة الخالق لمخلوقه، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. أودع الله هذه الأخلاق فيه عليه الصلاة والسلام وهو الذي خلقه وجعله فيه. نسأل الله أن يجعلنا متخلقين بأخلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي فعل فيه قومه كذا وكذا وكذا حتى جاء الملك وقال الله يغريك السلام نعم ويقول إن شئت أن يضم عليهم جبال مكة ويقتلهم ويستأصلهم بالمرة، قال لا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لو يعلمون أني أنا رسول ويعلمون الحق ويعلمون كذا لاتبعوني وفعلوا ما أنت تريده، لكنهم جهلاء. وأسألك يا الله أن تخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما دعا عليهم مثل الرسل قبله، الرسل قبله كانوا إذا غضبوا من قومهم وآذوهم شدد الآذي يصبرون، وإذا زاد بعد ذلك يدعون عليهم. مثل سيدنا نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولا دار لا تجعل من الكفار. نعم. إن تذر من ظل عباد ويردوا كافرا فجارا. سيدنا الرسول قال لا اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون. نعم. طيب. فقال أعيدوا سمنكم في سقائها وتمركم في وعاء. أعيدوا سمنكم في سقائها. إيش الكلام عن أم سليم رضي الله عنها. نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائه. يعني دخل الرسول قبل تظن الرسول أنه فاطر يعني ليس بصائم. نعم. فصبت له شيئا من الإيه من الوعاء من القربة التي فيها السمن، صبت له قليلا من السمن وصبت له كذلك يا سيني سمنكم إيه وتمركم في سقائكم. جاءت له بتمر وسمن فقال عليه الصلاة والسلام أعيدوا وأخبرهم بأنه هو إيه صائم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. نعم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها. ثم قام الرسول عليه السلام فكان متوضئ لأنه دائما يتوضأ عليه الصلاة والسلام، لأن سلاح المؤمن الوضوء، سلاح المؤمن الوضوء. فقام في ناحية من البيت في جانب من البيت مستقبل القبلة وصلى في البيت ودعا لأم سليم رضي الله تعالى عنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم. طيب، هو في صحيح البخاري وتمامه، يعني هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، يعني حديث ما يبغى له، لأن البخاري رواه ورواه كذلك غيره رحمه الله. نعم. وتمامه فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصية. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. نعم. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. نعم. فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 29 و100. هي سيدة مسلم إيش قال يزيد؟ قالت أم سليم. نعم. وتمامه فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصية. قال ما هي؟ قالت خادمك أنا. إن لي خويصية، خويصية يعني حاجة مخصوصة عندك، إن لي عندك حاجة خاصة. قال لا، قال عليه الصلاة والسلام ما هي؟ لأن الرسول ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله. وبعد الناس يقول لك، بعد الناس تجي يقول لك يأخذ من كلامك ويبني، يأخذ من كلامك كذا كذا، وبعدين يقول لك أنا أدري عن ما جئت به. بعد ما يكون أخذ من كلامك، بعد ما أخذ من كلامك مثل الشياطين السرقون السب. نعم. ويقول لك أنت جئت كذا وأنت جئت كذا، حتى يدعي أنه يعلم الغيب، يدعي أنه يعلم الإيه الغيب. فالرسول عليه السلام ما كان كذلك، مع أنه ملهم من ربي، لكن الرسول قال ما هي، معناته أنه ما علم الغيب عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان يدعي أنه يعلم الغيب كذاب، بل هو يستدرجك لما تأتي عنده بعض الناس يعني حرفين وعندهم لباقة، يقول لك أنت عندك يأخذ من كلامك ويستنبط فكري ويبني عليه، ويقول لك أنا أدري دقيقة لجل كده لجل كده لجل كده لجل كده، حتى أنت تعتقد أنه يعلم الغيب. دجال حتى يأكل مالك، حتى يأكل مالك ويستدرج، نسأل الله السلام. نعم. طيب، فقالت إني خويصي، يعني هذا أنس ولدي أبغاه خاصة، يعني ما ترك شيء إلا دعالي، كان يدعوني وأنا كذلك دعوت له، ولكن نبغاك أنت تدعي لي هذا ولدي الذي هو من؟ الذي هو أنس. طيب، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. نعم. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. نعم. فإني لمن أكثر الأنصار مالا. ثم قالت هي أم سليم وإني أقرت بمثل الناس الذين يجحدون ما أعطاهم الله وآتاهم. قالت وإني لمن أكثر الأنصار مالا، نخلا وحدائق وبساتين في المدينة. نعم. ثمار. نعم. طيب، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 29 و100. بعدين يقول يعني سيدنا أنس دعا له الرسول عليه الصلاة، اللهم بارك له في ماله وولده، في ماله ولده وكذلك في عمره. دعا له الرسول ثلاث دعوات، أن الله يطيل عمره، وأن الله يكثر ماله، وأن الله كذلك يكثر ولده. فقيل على أن سيدنا أنس طال عمره حتى بلغ 120 عاما، بلغ 120 عاما، ورأى أبنائه حتى إذا جاء من الحج من سكن الشام، في آخر عمره سكن الشام، ذهب من المدينة إلى الشام لينشر أحاديث محمد، الأحاديث والأخبار التي سمعها من الرسول. نعم. يحدث بها أهل الشام حتى يكونوا مقتدين بالرسول عليه الصلاة. نعم. فكان إذا جاء إلى مكة معتملا هو وأبناؤه وأحفاده وأصباته، ها، يخلى لهم الطواف، يخلى لهم الطواف لكثرتهم. الطواف الناس يقولوا أنس جاءه وعياله، ابتعدوا عن الطواف خلف سيدنا أنس وأبناء وذريته وأصباته يطوفون بالإيه؟ يطوفون حول الكعبة. نعم، ببركة دعاء الرسول عليه السلام له بذلك. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، ويروى من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا من ابنهم. كم حتى الدليل؟ حتى الدليل أن الرسول جاء إلى مسلم، نعم، ولم يفطر عندهم، بل قال لهم إني أنا صائم، يعني شيلوا أكلكم أنا صائم، أنا صائم. يعني الإنسان إذا جاء عند قوم وهو يريد وصائم ويريد أن يتمم صومه، هذا إذا كان صائم، صائم واجب ما يمكن يفطر. وأما إذا كان صائم متنفل يستحب له أن يكمل، لكن إذا جاء وحب أن يأكل، الصائم المتطوع أمير نسل، الصائم المتطوع أمير إيه؟ إن شاء تم وإن شاء أفطر، وإن شاء أفطر، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فالرسول أخبرهم ألم ارفعوا دهنكم يعني سمنكم وردوه في وعائي، وكذلك التمر ردوه في وعائي فإني صائم، لم يفطر عندهم عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب. ويروى من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، وهو حديث منكر لا يصح. هذا الحديث يعني كان واحد يقول للشيخ، يقول في حديث يقول من نزل على قوم، من نزل على قوم فلا يصومن عندهم، قال هذا الحديث منكر غير صحيح، غير صحيح. نعم، طيب. باب ما جاء في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. نعم. قال ابن عيينة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم، يعني أراد أن يتكلم الشيخ على ليلة الإيه؟ ليلة القدر. نعم. قال ابن عيينة: ما في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. نعم، ايش يقول سيدي من اول ابو عبد الله؟ قال ابن عيينة: ما في القرآن وما ادراك فقد اعلمه، وما قال وما يدريك فانه لم يعلم. يعني اذا ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن قاعدة، قاعدة يقول الشيخ ابن عيينة، ابن عيينة سيدنا سفيان ابن عيينة احد الائمة الذين لم يدون مذهبه، وانما اقوالهم منتشرة في الكتب بخلاف الاربع الائمة، فإن مسائلهم ومذاهبهم دونت. وأما هؤلاء كسفيان بن عيينة وكسفيان الثوري، سفيان الثوري كان يعمل 300 سنة، عمل بمذهبه ثم انتهى مذهبه، فلم يبق إلا منتشرا في الكتب. نعم، وأما الأربعة فبقي مذهبهم. نعم، فبقيت مذاهبهم لأن أهل مذاهبهم لا زالوا يؤلفون فيها. طيب يا سيدي، فيقول ايش يا سيدي رحمكم الله؟ يقول اذا قال الله سبحانه وتعالى لك وما ادراك، يعني قد الله اعلم الناس بالشيء ثم يسأله وما ادراك، واذا قال وما يدريك معناه على انه لم يعلمهم، لانه يدريك فعل مضارع، يدريك بالمستقبل، وما ادراك هناك في الماضي، فالماضي قد حصل. نعم، طيب. ومقصود ابن عيينة رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر. قال الحافظ: وقد تعقب هذا الحصر بقوله تعالى: لعله يزكى، فإنها نزلت في ابن أم مكتوم. وقد علم صلى الله عليه وسلم بحاله وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى. وقال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا ليلة القدر، اختلف العلماء في تعيينها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعينها، ما قال هي 27 أو 28 أو 29 أو 17 أو كذا إلى آخره، لكن العلماء اختلفوا فيها. أما أنها هي في شهر رمضان، في شهر رمضان، وأما من يقول على أنها في شعبان أو في غيره في غيره، فهذا كلام لا محل له من الإعراب، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه، أنزلنا إيه؟ القرآن. أنزلناه في أي ليلة؟ في ليلة القدر. والقرآن متى نزل؟ في رمضان. متى نزل القرآن أول ما النزول؟ في رمضان. فهذه الليلة تكون فيه، لابد أن تكون في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، معناته على أن ليلة القدر جزء من إيه؟ من رمضان. وأما من يقول على أن في شعبان أو كذا أو كذا إلى آخر من الأقوال فليس بصحيح، فليس بصحيح. وإن كانت وإن كان يعني نصف شعبان جاء فيها من الآثار، وأحب الشافعي أن تحيى بالذكر والآيات، لكن لا، لكن لم الجمهور لم يوافقوا، لم يوافقوا. نعم. وأما ليلة القدر فهي في في رمضان. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحى تخاصم، تلاحى معنى تخاصم، تخاصم رجلان، يعني الرسول خرج يريد أن يخبر أصحابه بليلة القدر، بليلة القدر، لكن تخاصم من أصحاب الرسول رجلان، فزالت فزالت ليلة القدر عن عن عن عن, عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه أنسيها، كأنه أنسيها عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن هذا يعلم على أن المخاصمة والسيئات هذه ربما أن تطمس على الإنسان القلب، القلب وتذهب بما في القلب من الايه من الاشياء الخيريه. والرسول انسيها عليه الصلاه والسلام، وانما انسيها انساه الله اياها لامر يريده الله سبحانه وتعالى، ان الانسان يشتغل في رمضان بجميع اوقاته بالعباده في جميع اوقات رمضان، جميع اوقات رمضان. لكن بين الرسول على انها تطلب ليله القدر في العشر الأخير، في العشر الأخير يعني ليلة 21 إلى آخره، إلى آخره، لكن لم تعين في أي ليلة، قيل 27 وقيل 21 وقيل 24 وقيل 23، لكنها في الأوتار، تكون في الأوتار 21 23 25 27 29. نعم. فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس. وهذا حديث صحيح أخرجه محمد بن محمد بن المثنى في التسع والخمس إلى آخره، يعني بإيش؟ في العشر الأخير، في العشرة، في العشرة الأيام الأخيرة. نعم. عن خالد بن الحارث بن حميد أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في الأشهر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في الأشهر الأواخر من رمضان. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن المثنى عن عبد أخرجه الله. محمد يعني محمد البخاري، محمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن برزيزب البخاري رحمه الله تعالى. نعم. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عن هشام بن عروة قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر، قد تواطعت يعني قد توافقت، قد تواطأ يعني قد توافقت. كل واحد جاء قال يا رسول الله انا رأيت هذا القدر في المنام. تواطأ يعني توافق. نعم. طيب. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. في السبع الاواخر من ايه؟ من رمضان. بهذا الدليل اخذ ايه؟ بعضهم نعم الجمهور وقالوا على ان ليلة السبعة والعشرين. والشافعي يقول 23 او 21 لان الدليل على ان الرسول عليه السلام قال اريد ليلة القدر كأني اصلي في ماء وطين. كأني اسجد في ماء وطين. وكان ذلك واراد الله سبحانه وتعالى ان يكون ليلة 21 و 23 تنزل مطر في المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في ماء وطين يضع جبهته الشريفة في آثار المطر في التراب في التراب المبلول بماء المطر. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم بن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من أشهر الأواخر من شهر رمضان. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر وروي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. رواه موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد ورواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر. باب من قال هي ليلة 21. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث بالسعي وما يتعلق به الا ان قال يعني بعد ما تكلم الشيخ على الطواف وكيف نطوف وكيف الى اخره وارشدنا كيف يكون الطواف الآن يريد أن يرشدنا إلى السعي وهو بين الصفا والمروة. والسعي لا يكون إلا في نسك. أما الطواف فإنه يجوز أنك تطوف وأنت غير محرم وأنت غير محرم. أما السعي لا بد أن يكون عقب طواف ولا بد أن يكون في نسك في إحرام. وأما الطواف أنا الآن أقوم أطوف وأنا لست بمحرم لا بعمرة ولا ولا بحج. واما السعي ما يمكن فعله الا بعد طواف الا بعد طواف حج او او عمره. نعم. طيب. فاذا صعد استقبل الكعبة وهلل وكبر فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يعني اذا قال لك الانسان الطواف الذي متلبس بعمره او بحج طاف وتمم الطواف واتى به على جميع ما يطلبه الشارع وصلى الركعتين ثم اتى الى الحجر الاسود وقبله واتى زمزم وشرب منها. نعم. وكب على جسمه قليلا على راسه مثل ما كب الرسول عليه الصلاه والسلام قليلا من ماء زمزم على راسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يذهب الى باب الصفا ويخرج منه الى الصفا ويعتلي جبل الصفا الذي الصخار الذي يطلع فوقه. فإذا رأى البيت من الباب من باب الحرم يرى إذا نزلت إلى الكعبة ترى فيقول بسم الله الله أكبر الله أكبر. نعم. طيب. ويدعو بالإيش الدعاء الذي قاله يجيب رسيدها ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بيده الخير يعني أن الخير بيد الله لا بيد مخلوق لا بيد المخلوق، لا تعتقد في المخلوق شيء أنه يجلبه إليك أبدا مهما كان. الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله ما يمكن تعتقد أن المخلوق يأتي به أبدا، ما يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين وهو يطعمني ويسقين. هذه الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وإذا طلبتها من غيره فتكون قد أشركت بالله سبحانه وتعالى. واستغفر وارجع إلى الله، وارجع إلى الإيمان بقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم، وافعل مثل ما يفعل محمد عليه الصلاة والسلام في جميع أموره. اجعل محمد هو الكيلو الذي تزن به الأشياء، أعمالك أوزنها على ما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. مرارا قلنا لكم أن الإنسان إذا جاء إلى المقابر لا يدعو صاحب القبر، ولا يدعو يا سيدي بدوي، ولا يا سيدي زعفران، ولا يا سيدي زينب، ولا يا سيدي خديجة، ولا يا رسول الله، ولا شيء، بل يدعو الله سبحانه وتعالى. إذا جاء عند القبر نشوف محمد إيش كان يفعل، الرسول إذا جاء القبر إيش يفعل. ها، وجدنا في الأحاديث أن الرسول إذا جاء عند القبور ومر بها يقول: السلام عليكم بارك المؤمنين، السلام عليكم أنتم السابقون، ونحن اللاحقون وراكم. ما حد يعيش، ما حد يعيش، كل من عليها فان، كل من عليها فان فان. نعم، وأنتم السابقون ونحن اللاحقون. غفر الله لنا ولكم، غفر الله لنا ولكم، يدعو لنفسه ويدعو له، ما يقول أسوري أدعوني أفعلوني أتركوني أدركي مدد يا شيخ جيلاني، مدد يا شيخ فلان، لا، يطلب المدد من الله، هو الذي يمددكم، هو الذي يمددكم. نسأل الله أن يجعل قلوبنا متعلقة به. نعم، طيب. وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده. أنجز وعده، إيش معنى أنجز وعده؟ يعني الوعد الذي عهد له للمسلمين أنجزه ولم يخلفه سبحانه وتعالى. حاشاه أن يخلف وعده، حاشاه أن يخلف إيه وعده. وعدهم على أنهم إذا تمسكوا بالعقيدة وعلى أنهم وقفوا لعدوهم ينتصرون عليه، ونصرهم الله سبحانه وتعالى. جاءوا من مكة 10,000، 10,000 مسلحين، ها، من قبائل قريش ومن قبائل غطفان وفزارة وغيرهم من قبائل العرب. نعم، جمعهم أبو سفيان وهو قائده. نعم، وكان السبب في ذلك حيي بن أخطب اليهودي، حيي بن أخطب اليهودي الذي كان يسكن بالمدينة بجوار الأنصار. نعم، بعد ذلك خرج إلى إيه؟ والرسول أخرجه إلى إلى إلى خيبر. بعد ذلك جمع القبائل، نعم، يريد وحرشوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءوا إلى المدينة 10,000، والصحابة كلهم قليلون، ولم يكن عندهم سلاح، ولم يكن عندهم كذا وكذا في غزوة الأحزاب. وسموا هؤلاء القوم الذين تجمعوا، سموا بالأحزاب، سموا بالإيه؟ بالأحزاب. وجاءوا إلى المدينة يريدون مهاجمة المدينة، وقتل الرسول وقتل أصحابه عن آخرهم، لا يبقى منهم أحد. نعم، فالله سبحانه، وكان في الصحابة رجل لم يكن عربيا، أشار أشار أشار أشار على على على الرسول وعلى أصحابه بأن يتخذوا خندقا. من هو هذا الرجل؟ سيدنا سلمان الفارسي، الفارسي من الفرس رضي الله تعالى عنه، الرجل المحبوب الذي قال الرسول عليه السلام: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، أضافه الرسول إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى كونه منهم صلوات الله وسلامه عليه، وما أضافه إلا كونه منهم إلا لشرفه ولعزته ولتقواه ولحب الله فيه، ولحب الله فيه. نعم، فسيدنا سلمان لما شاف الصحابة قليل، نعم، وسلاحهم قليل، والمهاجمون كثير، والمهاجمون رآهم كثيرين، نعم، قال لهم إننا نحن في الفرس في بلادنا فارس، إذا جاءنا العدو أكثر مننا مهاجم فنفعل خندق، يعني نفعل حفرة، حفرة كبيرة نشقها في الأرض من الجهة التي هو يهاجمنا منها حتى لا يستطيع أن يأتي إلينا، حتى إذا أراد أن يجمح بالفرس الفرس لا يستطيع، الفرس لا يستطيع أن يجمح ويتعداه ويتجاوزه، ففعلوا مثل ما قال. فين الموضع هذا؟ خلف جبل سلعد الذي يقال له المساجد، محل يقولوا المساجد، المساجد السبع، هذاك المحل، هذاك المحل هو محل الخندق، محل الخندق، ونصرهم الله سبحانه وتعالى وانتصروا، نعم، نصرهم بإيه؟ آخر ليلة وهم الأحزاب يحاصرون الرسول وأصحابه، وإذا تأتيهم ريح، إيش معنى الهواء؟ الهواء أرسل الله سبحانه وتعالى الصبا بأمره سبحانه وتعالى أرسلها عليهم، فصارت تكفي لهم قدورهم، القدور التي